كانت الصورة جميلة، كانت الصورة جميلة، وكان في الصورة طفل، وخلفنا كانت مرة تلبس عباة، وأطرف الصورة ولد يضحك صباه، وقربنا حطت حمامة، قربها حطت حمامة. تذكرين إش كثر كانت أبسط الأشياء تثير الانتباه. في البعيد وفي البعيد احتفظت الصورة بمنظر مهر جامح، وفي البعيد في آخر الصورة شخوص بلا ملامح. تذكرين إش كثر كان الوقت شفاف وحنون وطيب ومبهج ودافي ومتسامح. وكان في الصورة، وكان في الصورة، وهذا أجمل اللي كان في الصورة، طباعك، نظرتك، والشيطنة في داخل عيونك، جنونك واندفاعك، بسمتك لما تطوقني ذراعك. أذكر أنك قبل ندخل هذه الصورة في لحظة التفتي لي وقلتي قول أحبك، قلت أخاف اللي أتكلم تحرم إذني من سماعك. كان في الصورة، وهذا أجمل اللي كان في الصورة، طباعك، نظرتك، والشيطنة في داخل عيونك، جنونك واندفاعك، بسمتك لما تطوقني ذراعك. أذكر أنك قبل ندخل هذه الصورة في لحظة التفتي لي وقلتي قول أحبك، قلت أخاف اللي أتكلمت أحرم إذني من سماعك. كانت الصورة جميلة، كنت في أحلى نفانيفك، كأن الصبح ضيفك، أو كأنك من كثر ما كنت أنتي كنت طيفك. كنت في أكثر مواعيدك وفا، وكنت أنا في أكثر يديني دفا. كانت الصورة جميلة، وكان في الصورة طفل. قالت وش العلقم السرياك ومحد نظماده سوى جرحة؟ قالت وش العلقم السرياك ومحسن ضماده سوى جرحه؟ كل اللقى لو نظرت فراق، كل البكاء من ورا فرحه، محد الربح كود لما باق، محد الخسر كود من ربحه. قالت وش العلقم السرياك ومحسن ضماده سوى جرحه؟ كل اللقى لو نظرت فراق، كل البكاء من ورا فرحة، محد الربح كود لما باق، محد الخسر كود من ربحه. ماذا خلوق وعديم اخلاق، للكل نسبة من الصحة. بشاعري والوهم حراج، اجدى من مصافحة ذبحة، خذا حقيقة من الاعماق، صدرك هو اللي طعم رمحة، ما في الكتابة جديدة فات، كم تشبه الكسرة الفتحة. قلت اسمعيني، قلت اسمعيني، وصوتي تاج يجمع لك الكل في شرحة، ان قلت بعض الفراد اعناد، او قلت بعض الكفن طرحة، لاني بكاذب ولا افاد، ولاني بمن نظرته لمحة، ولا بهو همسات من الاحداق، لكنها النظرة التمحة. اكبر خطأ كوننا نستاق تعريف للبحر من ملحة. اكبر خطأ كوننا نستاق تعريف للبحر من ملحة. انت تبعيني انا اوراق، او تهجريني انا صفحة. للشعر، للحب، للاشواق، لليل في داخله صبحة، بيني وبين القلم ميثاق يهزني واسمي. اكبر خطأ كوننا نستاذ تعريف للبحر من ملحة. انت تبعيني انا اوراق، او تهجريني انا صفحة. للشعر، للحب، للأشواق لليل في داخله صبحة بيني وبين القلم ميثاق يهدني وابني فرحة دي راحتي واسأل العشاق العاشق كتابته مسحة. الكرز الكرز 21 حبة رفرف الغصن وورق عند ليبة افتحوا للشبابيك المحبة واصدحوا بالهلاهيل الرطيبة غافل الشمع في عيده تنبه راح ياخذ من الظلمة نصيبة طفل من عادته يكسر العبة وش عليه انكسر خاطر حبيب. الكرز 21 حبة رفرف الغصن وورق عند ليبة افتحوا للشبابيك المحبة واصدحوا بالهلاهيل الرطيبة غافل الشمع في عيده تنبه راح ياخذ من الظلمة نصيبة طفل من عادته يكسر العبة وش عليه انكسر خاطر حبيبة سنة من سننها المستحبة يترك قلوب عشاقه عطيبة ضاع من قال انا ضايع بحبه ضاع من قال انا ضايع بحبه والله ان الدلاله ضيعتيبه ضاع من قال انا ضايع بحبه والله ان الدلاله ضيعتيبه قبلت الله عليه شلون ربه خالق مبيسمه يومي حكيبه لو مكنته تغافلته بحبه ميرهو شايف ان بالامر غيبه محسن الظن في ريح انتهبه يحسن الظن في مثلي مصيبه. ضاع من قال انا ضايع بحبه والله ان الدلاله ضيعتيبه قبلت الله علي شلون ربه خالق مبيسمه يومي حكيبه لو مكنته تغافلته بحبه ميرهو شايف ان في الامر ريبه محسن الظن في ريح انتهبه يحسن الظن في مثلي مصيبه. المسبه بها الطرف المسبه بها الطرف المسبه ما سوى طرفها الساهي يعيبه عجزت مرايته فيها التشبه حاولت فيه ما قدرت تجيبه. المسبه بها الطرف المسبه ما سوى طرفها الساهي يعيبه عجزت مرايته فيه التشبه حاولت فيه ما قدرت تجيبه ضامر مثل رجل براس قبه ينفح بغيمتين الصدر طيبه بعد هذا وش اللي ينكتبه قبل هذا وش اللي ينقريبه منبع النهر والنهر ومصبه مشرق النور والنور ومغيبه ان بغى يسلب الرمان لبه وان بغى صابت النعناع خيبه وانحل اللعب والميدان طبه ما لك الا تقول الله حسيبه والله ان القلوب المستتبه تصطفق تقل ناهبها مهيبه يا اهل العرف ما قبله يجبه كيف جلب الحشا مركي صليبه الكرز 1,000,000 احبه من هنا ليس كره حبيبه. غنى المغني ودار الرقص في الحفلة والضي شعشع وضج الطار بالعالي ونسرق الشوف لعيونه على غفلة ودور وصاف تحلابه وتحلالي صارت حروفي معه ريمية جفلة لكني امسكت بالمعنى على التالي اصدق من الجوع واطهر من بكاء طفلة واهدى من الليل وادفى من عتب غالي. غنى المغني ودار الرقص في الحفلة والضي شعشة وضج الطار بالعالي وانا أنا أسرق أشوف لعيونه على غفلة، وأدور أوصاف تحلابه وتحلالي، صارت حروفي معه رمية جفلة، لكني أمسكت بالمعنى على التالي، أصدق من الجوع وأطهر من بكى طفلة، وهدى من الليل وادفى من عتب غالي، له في الحنايا عصافير ترفرف له، ليت المغني يمول له بموالي، له في الحنايا عصافير ترفرف له، ليت المغني يمول له بموالي، وصابعي من لضى شوقي تكاتف له، يفرك بعضها بعض وصيح عزالي، وندري ان الذي جنبه يسولف له عني، وهو يبتسم ويقول انا مالي، كيف انت مالك وانا ما جيت للحفلة الا علشان اشوفك يا بعد حالي. دخيلك لا تصلح غلط، دخيلك لا تصلح غلطتك، هذا الخطأ غالي، رفضت انك تجيبه من عرفتك لين هو جابك، ومدام نزعل مثل الرضا يبقيك في بالي، انا مزعل ولا رضا منك، انا ازعل عنك وارضا. دخيلك دخيلك دخيلك لا تصلح غلطتك، هذا الخطأ غالي، رفضت انك تجيبه من عرفتك لين هو جابك، ومدام نزعل مثل الرضا يبقيك في بالي، انا نزعل ولا ارضى منك، انا ازعل عنك وارضى بك. هلا بك يا الخطا، هلا بك يا الخطا، ضيف عزيز يكرم دلالي، اذا صبيت له فنجان عفو ونوخ ركابك، من الليله بسمي غلطتك عنقودي الحالي، الى مني قطفته بالسماح لفتره طيابك، حبست العقل حبست العقل واطلقت العنان المهرة تهبالي، وقريت ان الخطأ عين الصواب بصفحة كتابك، وش القمرة سوى غلطة ظلام ولاني مغالي، وش الظلمة سوى غلطة سما بتقلد اهدابك، يساورني يقين ان المطر غلطة هوا عالي، حسب نفسه يصالح زينتين وبلل ثيابك. وش القمرة سوى غلطة ظلام، وش القمرة سوى غلطة ظلام ولاني مغالي، وش الظلمة سوى غلطة سنة بتقلد اهدابك، يساورني يقين ان المطر غلطة هوى عالي، حسب نفسه يصالح غيمتين وبلل ثيابك، فتيتك لا تعذر والذي سواك واهدالي، عيونك ما لقيت الطف بهالدنيا من عتابك، جزاك الله خير وبيض الله وجه عذالي، جزاك الله خير وبيض الله وجه عذالي، متى ما جيت من سفيرتك قالوا لي احبابك، وانا لا قالوا احبابك، عجزت اسمع وش الثاني، خذيت الكلمه اللي تشتهيك وضعت باسبابك. نصف وجهي هجير ونصف ظل، وانت غالي وطبع الحب كافر، بعض مني يخاف انك تظل وبعض مني يخاف انك تسافر، نصف وجهي هجير ونصف ظل، وانت غالي وطبع الحب كافر، بعض مني يخاف انك تظل وبعض مني يخاف انك تسافر، بين اقول الصواب وبين الزل، ضعت فيك انت جاذب ومتنافر، خلني فيك ضايع لين ادل، وانهزم منك لاجل السد ظافر، امتليت بغلاك وفضت غل، وفرة الشوك تعني الورد وافر، ول سافرت ما سافرت ول، ما اجتمع غير بك مذنب وغافر. عبث تحسب سنيني بالسنين وتكسر المكسور، عبث ترمي بدلوك في القديم وتجلب اعماقي، انا الذابل ما بين الميكروفون ورغبة الجمهور، عشان احيا مثل ما لازم احيا داخل اوراقي. عبث تحسب سنيني بالسنين وتكسر المكسور، عبث ترمي بدلوك في القديم وتجلب عماقي. انا الذابل ما بين الميكروفون ورغبة الجمهور عشان احيا مثل ما لازم احيا. داخل اوراقي تضاريسي هي المستقبل المتواضع المغرور. لذا مديت كفي للوداع وبعلن افراقي. عجزت اقبل اصابيعك قفص واحلامي العصفور. عجزت اخذل دمي لو مرة وانحست لاخلاقي. تضاريسي هي المستقبل متواضع المغرور. رفضت اخذل دمي. تضاريسي هي المستقبل المتواضع المغرور. لذا مديت كفي للوداع وبعلن افراقي. عجزت اقبل اصابيع القفص واحلامي العصفور. عجزت اخذل دمي لو مرة وانحزت لاخلاقي. رفضت اني اكون القطعة اللي تكمل الديكور. تخيلت المكان وهالني حبسي عن افاقي. ستار بارد مسدل وجرح ما ينز بنور. وكرسي تشد عيونهم باطرافه ثاقي. ملل يلغيني التصفيق اذا المسرح بليد شعور. جنون استقبل الوردة من اللي يذبح الساق. رفضت اني اكون القطعة اللي تكمل الديكور. تخيلت المكان وهالني حبسي عن افاقي. ستار بارد مسدل وجرح ما ينز بنور. وكرسي تشد عيونهم باطرافه وثاقي. ملل يلغيني التصفيق والمسرح بليد شعور. جنون استقبل الورده من اللي يذبح الساقي. وداعا للقلوب المستريحة والعيون البور. هلا بك الدروب المتعبة لو كنت بك شاقي. انا الارض اليباس اللي ابنى غيري في جلدي سور. وانا المرعى الخصيب ان كانت حروفي هي نياقي. كفاني من حياتي لو مضيت وما شهدت بزور. وكفاني من مماتي لو مضيت ولي اثر باقي. فتنة الحفل زيدي مشيتك بخطرة. كل خطوة بروق وكل لفحة صهيل. باقيين بين عقلي والجنون شعره. اقطعيها يشينا عاشق مو هبيل. فتنة الحفل زيدي مشيتك بخطرة. كل خطوة بروق وكل لفحة صهيل. باقين بين عقلي والجنون شعره. اقطعيها يشينا عاشق مو هبيل. خلي الارض تاخذ شكل غير الكرة. خلي النار تاخذ رمز غير الفتيل. من غد الليل شعرك قلت انا بسهرة. ومن غد الصبح وجهك قلت مالي مقيل. ارقصي ارقصي ارقصي ارقصي ارقصي بين حد الذنب والمغفرة. ارقصي بين حد الذنب والمغفرة. ارحلي في سكونك واسكني في الرحيل. ارجفي كن كلمة فززت حجرة. واثبتي كنك الفضة بعين البخيل. وانحني مثل غصن في طرف ثمرة. واقفي مثل فزعات بدوي اصلي. ارقصي ارقصي ارقصي بين حد الذنب والمغفرة. ارحلي في سكونك واسكني في الرحيل. ارجفي كن كلمة فززتها حجرة. واثبتي كنك الفضة بعين البخيل. وانحني مثل غصن في طرف ثمرة. واقفي مثل فزعات بدوي اصيل. والفح يعلمينا كيف تقدر مرة تزرع الليل صبح وتزرع الصبح ليل. في عيونك في عيونك سواد يستحيل آخرة. في عيونك سواد يستحيل آخرة. كامن في بياض أوله يستحيل. واحد تخزرين وما يجيك أخبره. أشهد أنه عزيز وأشهد أنه ذليل. واحد تخزري وما يجيك اخبار، اشهد انه عزيز واشهد انه ذليل، اترك العقد بين الجد والغشمرة، يخبر الناس وش معنى جميل في جميل، كن في الصدر ضبي عيوننا تذعره ينتفض، يذعر اللي مذعرينه قبيل، ومفرق الصدر حبة العرق تجهره، كن لك عقد در وعقد من سلسبيل، بينهم حسد ربي ما بعد صوره، عقد وده يجف وعقد وده يسيل. اترك العقد بين الجد والغشمر، يخبر الناس وش معنى جميل في جميل، كن في الصدر ضب عيوننا تذعره ينتفض، ينفض اللي مذعرينه قبيل، ومفرق الصدر حبة العرق تجهره، كن لك عقد در وعقد من سلسبيل، بينهم حسد ربي ما بعد صوره، عقد وده يجف وعقد وده يسيل. آه واللي لمحتك مقبلة مدبرة، شفت مثلي نحيل انزم حمل ثقيل. آه واللي لمحتك مقبلة مدبرة، آه واللي لمحتك مقبلة مدبرة، شفت مثلي نحيل انزم حمل ثقيل. دام ذا عجز وش للناس بالمقدر، دام ذا خصر وش لي بالخواتم بديل، وسط ثوب خيوطه صمت في ثرثره، به قليل كثير وبه كثير قليل، كل شي بجسمك يفضحه يستره، فيه فتنة قصير وفيه حشمة طويل، كنها المخطي اللي يطلب المعذرة، وكنها الدام حزله عن اللي يعيل، في ردونه نقوش لا سنابل ذرة، الله أعلم لو ان الريح هبت تميل، كل شي ونقيضة فيه بالمسطرة، أقرب من النفس وأبعد من المستحيل، كنك الكذب لكن ما حد ينكره، وكنك الصدق لكن ما فدينا دليل، باشة الغيد زيدي مشيتك بخترة، لجل طاول بحرفي شامخات النخيل، شاعر تلمس يدينك على دفترة تغرق قصيدتي. لا غدا ضي شحيح وارتبكت يدين، وتعثرت بي خطاوي ولا عاد رايق الديني، وصرت اطلب الصاحب يعي ما غير بعدين بعديني، وتنكرولي بني خيي واستسهلوني معاديني، والموت ما عاد متهيي والعمر ما عاد يمديني، تكفين لا يا بعد حيي ظلي معي لا تهديني. قصيدتي لا غدا ضي شحيح وارتبكت يديني، وتعثرت بي خطاوي ولا عاد رايق الديني، وصرت اطلب الصاحب يعي ما غير بعدين بعديني، وتنكرولي بني خيي واستسهلوني معاديني، والموت ما عاد متهيي والعمر ما عاد يمديني، تكفين لا يا بعد حيي ظلي معي لا تهديني، ما كان لك صاحب زيي وشلون اجيك وترديني، اما افزعي وانصفي غيي ولا ترى الناس مقديني. ساور الشاعر يقينا، ساور الشاعر يقينا في النجوم البرتقال اللي يقشر عاشقينا، طفل طفل في القوافي مجدنا الحق. الحافي نبل الجفافي في السفينة ناقة البحر الحزينة يرتحل يرتحل يرتحل أرخته شفاه عذرة قبلته بشهوة ثيب وجغرف في الكحل في المواني في المواني نسوى الغاير في روحي من جروحي يعرف الليلة مكاني كل درب وعر شعر وكل ما هبت غصونك مالت الريح وتشظت في دم الشيح المعاني في الجسد يا منافينا نما فينا بلد من سلالات التباريح اجتباني كل ما هو نافر هذا نقيضي يابس ما راود الأعشاب عن نفسه ولكن كيف بكتب كيف بخدع كل هذا اللب واغويه تخلى عن قشورة قلت برمي رغبة القارئ في عرض الحيط وارمي عرض هذا الحيط للبحر الذي برميه للأسماك واستغني من النقد الكريم عن المشورة خربيني غربيني في الصدى جربيني في المدى احطبيني للضلالات الطرية غصن يابس من هدى اعربيني فاعل للمبتدى خربيني خبريني بصريني كيمياء الغي امنحيني بهجة الجهل وعطيني فتنة لا شيء عقرب الساعة نحاس يسرد الكبريت وحدي كنت في الغرفة وحدي شفت كيف اغتصبت الظلمة كتاب الضي غصت الغرفة غصت الغرفة ظلام ناشف صلدي تناثر رغبة ملسى خرج الباب كان بعشرة اقفال وصايا وانكسر من ركلة مرتبكة ما كانت الشمس اسبلت لحظة خرجت عيونها كان النهار في اخر انفاسه وكان الانهيار في اكثر اجناسه شبه بالفلفل لما الناس بين اللي بقى في غرفته يلغيه ورث باذخ في الصمغ يستشري وبين الخارجين بركلة مرتبكة للشارع المبهوح شمس تلفظ اخر ما تبقى من شعاع بعضنا قال ارجعي يا شمس لكن بعضنا قال انطري حتى نشر هدومنا يا شمس قالت طفلة يتلعثم التفاح في ترتيبها غيبي حبيبي قال انا الشمس سألني صاحب كنا تعرفنا على بعض في قصيدة بعد 5 سنين ليه الشمس تسهر وحدها قلت اذكر اني قلت شيء مبهم حتى علي الشمس صابون تنام رغوته والليل ذقن الارض قالت مو مثل يكتظ فيها التبغ والدهن الرخيص الليل شمسي غابت الشمس وتشكك بعضنا ما دام حتى الشارع الواسع ظلام ليه ما نرجع صرخت فيه كنت شفتك قبل هالمرة 3 مرات في كبد الزحام وما تنبهت لوجودك في دمي لا ترجعون الشمس ترجع والظلام هو من الظلم التفتك كنت هي الأشبه بعشبه ويوم طاح حجابك الأبيض وشلته كانت الريح اثمرت في قذلتك مهر خصيب ما على الناقد سوى انه ياخذ اخر كلمتين وكل ما في السطر الاول والسفينة ناقة البحر الحزينة بعدها يسفك 3-4 عبارات ويثرثر في جريدة مو قصيدة ما على الناقد سوى انه ياخذ اخر كلمتين كل ما في السطر الاول والسفينة ناقة البحر الحزينة بعدها يسفك 3-4 عبارات ويثرثر في جريدة مو قصيدة لين الفواح هذا الليل شفاف طري يستوطن الكراس بطرافه ومع هذا نخافه أبرقت أو هي طعون أرعدت أو هو أنين والسهر يحطب عيوني رمت وأوراق وحنين أبرقت أبرقت أو هي طعوني، أرعدت أو هو أنين، والسهر يحطب عيوني رمس وأوراق وحنين. الفواصل، الفواصل كانت أقرب للمراجيح الصغيرة، ليه ترسمها مقاصل يا القصيدة لا تواصل، آه لو تدرين شلي لا تواصل، فيك حاصل لا تفاصل، غدها مثل المراجيح الصغيرة مثل حبات الذرة، شيطنة لاعب كرة، ظل شعرة طيرت الريح من قذلة مرة. كل ليلة كل ليلة يخرج من الماء ويدخل في القصيدة، طفل يبادل ضي القنديل بأسرار الفراشات، ويضج بدفتري الشتاء تلويحة المنفي إلى الأرض البعيدة، والمسا نادل وانا في حزنك العشرين يا، واستبدل اسمك بالفراغ البربري من حصاتين الحصى تين، استدار اليانع المجبول بالأوتار في العاشق، من حصاتين الحصى تين، استدار اليانع المجبول بالأوتار في العاشق، بلادي مثل ما تغرق سما في نجمها، أعلنت نعناعي على صدرك ومن رغتك في وجه بنية ما شاغبت نسمة طرف فستانها إلا ونورست احتمالاتي، حليب عاري حتى من العريو بطاقة أكثر الأشياء قرف، قارئ يقلب في كسل حزنك تماما مثل ما سيل المجلات القديمة في صوالين الحلاقة. بطاقة أكثر الأشياء قرف، قارئ يقلب في كسل حزنك تماما مثل ما سيل المجلات القديمة في صوالين الحلاقة. انطلاقة ما توحش في دم البادر سوى الأخضر، بلادي من حصاتين الحصاتين، ارتبكتك وارتكبتك وابتكرتك، كيمياء وغي تك تك مرحبا تك تك، ومر بحبا تك تك، قصيدة تك وجه طاعن في اليتم تك. نجلس أحسن أو هنا وين ما تبغين، أنا أحب هذا الركن لكن علي حال هنا أحسن، ارمي معطف الفر وللتخمين، وفي تعرفين إن أنا أحب هذا الشال، علامك علامك ساكتة ليه ما تحكين، تبي نبتدي حاضر على أمرك براحة بال، على نفس هذه الطاولة من 3 سنين رمت بنت دبلتها الذهب وانكسر الرجال. هنا نجلس أحسن أو هنا وين ما تبغي، أنا أحب هذا الركن لكن علي حال هنا أحسن، ارمي معطف الفر للتخمين، وفي تعرفين ان انا احب هذا الشال، علامك علامك ساكتة ليه ما تحكين، تبي نبتدي حاضر على امرك براحة بال، على نفس هذه الطاولة من 3 سنين رمت بنت دبلتها الذهب وانكسر رجاء، تمسك بها حاول وحاول وحاول لين بلا لين، كان يحاول بكفة الأشكال وشدت يديها وارتفع صوتها، وبعدين أنا لازم أمشي وانت كفيك لعب عيال، على حر من قلب هدم حاول المسكين، وعلى قلب من مهل الندم باعد التختال هنا ما تحبه يبس قلبه تملت عين من الملح واندفنت حكاية فرح ومال وجيتي تبي نرجع اللي مضاه الحين انا من 3 سنين بطلت لعب عيال مدد تغني لأيامها ولا روح من قبلها ولا بعدها من جسد لها تشعل السد قمح الرهان على بعد صبحين من ميمها يغسل الحبهان النساء بالمساء والمساء بالجهات الاغاني بما سيلت من محبين والرزق بالامهات الاحد سندبت رغبة البحر قلت السماء مثل شباكها مسها الازرق الباسع استفعت استفعت استفعت اللاعب تمريت في ميمها اينا كان انا وينا كنت ذاك هو اللي هنا قلت انا وانا قال انا اللي هناك لو نورا يسألت نينها وينها لو نورا يسألت نينها وينها طاش فيها البرد طربك الزر في الخيزران اصبح الخير زان اسمها كل ما ضيعتها الجهات استدلت على شاعر في الثلاثين من وحدته بنت لا تظلم الماء ولا تسلمه ليلها تسر العاشق بنجمة تحلمه صبحها علم الارض ما لم تكن تعلمه وفي خيلها وخلا خيلها افلا تشمسون الثلاثة ولد خارج من الدعاء البنفسة سجد في صلاة اربعاء قالها في الكلام من الماء لما لا نهايات للبرتقال بفوانيسها كان دعس الحمام واضح الوشم في ساعد الرمل قال اعرف اشياء عن العشب لكنها علمتني متى لازم اللوز يصحى وكيف الخزامة تنام وكيف الخزامة تنام ومن وقتها كلما الشمس فاحت تريقتها والسلام الخميس ابتدى ظلها بلدة سيلت كلها ظلت بالهدى ظلها كللت جلها بالمدى سولف الما حكاياتها والضفاف اعلنت كلها واعلن الغصن عصفورتين وشتى من متى ما شدى طفلة في هبوب الغنى كلما شعرها فلها اورق العشب في حمدها واعشب الضيف ما عدا حامد ما حمد مدد يا صباح الاغاني مدد ولا قبلها من منافي ولا بعدها من بلد يفرك المعدن ويطوي صفحة الشاشة ريموت الكنترول تنفتح لندن على المغلق وتستفحل هشاشة في العقول الفم المأخور يتهجى الزواني في فراشة من عبارات يجغرفها العفن يكمل نقاشة السعودية بلد ضد النساء كرش يتهدل وخفاش يتقندل والمساء يفرك المعدن عقارب ساعة الحال تدندن كف تضرب لحظة الحاضر وتدخل قبل لا تاخذ من الاسمنت تأشيرة دخول اول المشهد خيول اول المشهد مره متوشحه بالكبرياء تهتف هلا يا طاعه الله والرسول ويتكحل سيفها المسلول بالاحمر تغطه في صدور زيتها حاول يمرغ كل تاريخ اللبن والتمر بتراب الكحول ساعتين ساعتين من الضروع من الضروع من الجموع من الدموع من الطلوع من النزول. وغالية والعدة والفريت عدة فوق مية، فعلها ما له مثيل وزينها زين بدمية. تلتفت للشمس تسحب من ذيول الثالث من ايام هذه الحرب ما يرخي سدول ظلمة يتنفس اهل الدين من جمع السعوديين، منها ما يخلي غطرة الطرسوم باشا تقترح من عن جهية جيشها الغازي حلول. واختلط سال القتال اول خيوط الظلام، وغالية في غمرة التفكير راحت وارتخى عنها اللسان، وما تنبه له سوى شايب يقال اسمه شلويح انتفع عن الشعر من 20 عام. بس في اللحظة هذي فز في قلبه حماس. يومين والثالث الصياحة يدق نجره لضيفانه، جيش وجانا به سباحة طوسون فرح بطوفانة، وحنا على الموت نطاحة نقصد وتشيب قيفانة في بيرق تركز رماحة، بنت هي الموت وكفانة في كل الأحوال ذباحة بالسيف ولا من أجفانة. ينكسر فانوس ضي المشهد السابق، ينكسر فانوس ضي المشهد السابق، ويكنس شاعر تافه من ابواب الكتابة ما سوى رمانتين مقطعين من صدر خله ناعم العود الموله يروي القلب ويبله، والمجلة تربط اول كل سطر بنابح يحرس ثبات الشيء ايا كان فيما يفرض المكسب محله. ينكسر فانوس ضي المشهد السابق، ويكنس شاعر تافه من ابواب الكتابة ما سوى رمانتين مقطعين من صدر خله ناعم العود الموله يروي القلب ويبله، والمجلة تربط اول كل سطر بنابح يحرس ثبات الشيء ايا كان فيما يفرض المكسب محله. طال عمر الشاعر اللي ما لقينا في تواصيفه كلام، امسية صفق لها حتى الرخام او كلام محترم غير اتفاهة. طال عمر الشاعر اللي ما لقينا في تواصيفه كلام، امسية صفق لها حتى الرخام او كلام محترم غير اتفاهة، ما استفى شيء غير الاحترام. يا عزيزي منتهى الحكمة وقوفك منتهى الابداع يوم انك مشيت، فضل من ربي جعل هرجك غلاف وصار صمتك ما نشيت. يا عزيزي منتهى الحكمة وقوفك منتهى الابداع يوم انك مشيت، فضل من ربي جعل هرجك غلاف وصار صمتك ما نشيت. التعالم شابعة والمثالث واعرة، الدعارة طابعة والمطابع زاعرة، وابشروا في العدد المقبل تنشر صورة احلى شاعرة. وينكسر ينكسر قاموس خزي المشهد الفاضح، وتظهر غالية والكون يعلن مغربه فوق سربه. ما علينا ان فنوا ولا فنينا، هم كثير اعداد واعتادوا، خذينا في الثلاث ايام ضعف اللي خذوا مهما خذينا. صوت ثالث راية العز بيدينا، صوت رابع والله انا ما خلقنا غير للايام هذه، صوت خامس يشرق في عز المغيب ويتحشرج من مشيب، والله ان ما يعبرون وبحدينا راسه يشم الهوى هيج نرزمت وتكسر في السماء برق السحابة. وغالية بنت المهابة ابتسمت بحزن لكت خيل الصحابة. ينكسر فانوس ضي المشهد السابق، ويهيب الشارع في اللحظة اللي يثمر الأحمر من شجرة الحديد، وما يصير إلا طفل يومي بصحف اليوم وينزل قزازه رجل والتلويح تيد، تجهش أقدام الطفل بالركض يعطيه الجريدة، ويتفرس في القزاز المرتفع يرسم ظلاله، يثمر الأخضر من شجرة الحديد ويلبس الأحمر بحكمة برتقاله، والجريدة ما بها إلا ترجمة وحلف مقالة من صحيفة أجنبية غالية متطرفة خطرة إرهابية وتدعو للوهابية وحط مال السعود، والتداخل في القصيدة الأزمنة والمشهد الأول يعود غالية والحد رافع رايته. يا أهل التوحيد يا حمايته، باكر الثامن من ايام الكرامة في الليالي الفايتة، صار واحدنا يعرف طرقهم في الخيل والويل، وبقوهم جاهلين بطرقنا، هم كثار بغير دين وجمعنا قلة الدين، ومن هنا نكسب ويظهر فرقنا، وفي ثمان ايام كر وفي ثمان ايام طر، ثبت الله كل خير وشتت الله كل شر، يقطع المشهد ويتنفس ورق مصنع ومعهد جامعات وخبرة في كل قلب يصبها في كل شارع، اغنيات ومهرجانات ومزارع، وفي الاخير فاطرف الطورة على مسقوطة صفرة تطبطب بنت في عنقودها التاسع، كبرتي غالية شوف السعودية كبيرة مثلها انتي كبرتي، مثلها انتي كبرتي، مثلها انتي كبرتي، انتي فينا انتي في كل السعوديات، منتي صفحة انتي بس بتاريخ الجبرتي. هب الكرز واستجمع الفل فله، يا كيف انا ما اقول للشعر لبيه حزن مثل شباك صبح تبله قطرة ندى تزحلقت كنها ايه بشفاه عاشق ساهيا واستغله خبيث باسم اللي ذكرها بتغلي، حزن مثل شباك صبح تبله قطرة ندى تزحلقت كنها ايه بشفاه عاشق ساهين واستغله خبيث باسم اللي ذبح بتغليه، يا سيدي لحزانك المسفهله سحاب وانت تظلله وانت تسقيه او ميت لي، وانا الغريب المله ورديت لك وانت العجيب بمعانيه، كنك تعرف ان الشعر فيه خلة لا هي على وزنه ولا في قوافيه، اردى الشعر قولا يجيك محله واحلى الشعر قولا محله يجي فيه. اردى الشعر قولا يجيك في محله واحلى الشعر قول محله يجي فيه، وش الضرر يا صاحبي غير عله في صدر محار الحصى حيل مذيه نحزن وفينا يلتقون الادله، لا من بغى ولا العيد طفلا يزكيه، نحزن نحزن وفينا يلتقون الادله، لا من بغى ولا العيد طفلا يزكيه، يا ما كثير اشياء ممله ممله، وبالشعر يلقى الادمي ما يسليه لولا الصبر كيف الاهل ولا هله، ولولا الشعر كيف العتب والمشاريه، والناس الناس فيها من عزومة تتله وتوصله فوق الثريا وتعطيه، والناس يا من في الخلايق جبله ياكل ويلتم الرخم في علابيه. الناس فيها من عزومة تتله وتوصله فوق الثريا وتعطيه، والناس يا ما في الخلايق جبله ياكل ويلتم الرخم في علابيه، لو بروزوا له صورته في المجلة الناس تدري عن علوم المسافين. الناس يا ما في الخلايق جبله ياكل ويلتمر رخم في علابيه لو بروزوله صورته في المجلة. هالناس تدري عن علوم المسافيه وانت الكريم اللي حجاجه يفله ما عنده لبشر بمطلبك يا هيه. وانت الشجاع اللي سلوفه تسله والفيلسوف اللي انتهى في مبادئه هب الكرز واستجمع الفل فله لبيه.